أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون، وعلى آل الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. أما بعد يا أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الآية 18 من سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى كما مر في غير موضع أيها الإخوة قريبا مر في سورة يونس، نعم، هي الجنة. الحسنى هي الجنة. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي لقدمه إيه أحدهم أو الواحد منهم فدية لفكاك إيه رقبته من نار جهنم، وليس إيه بمتقبل منه، ليس إيه بمأخوذ، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح إيه بعوضة. ثم إن الدنيا إيه فانية، ثم إن هذا إيه فرض، فرض إيه يعني فرض محض. لو أن أولئك لهم سوء الحساب والعياذ بالله تبارك وتعالى. هناك إيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. الحساب اليسير أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يسألك عن أشياء يسيرة، ولا يسألك عن حتى الموبقات أو الأشياء المخيفة. إذا أراد أن يرحمك، نسأل الله أن يرحمنا بلطفه لا إله إلا هو بمحض فضله، ثم يقول لك كما في الصحيح: سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، انطلق إلى الجنة. ويترك أشياء مخزية ومخجلة، لا يحب أن يصفر وجهك ولا أن يزلزل كيانك بالسؤال عنها. هذا حساب يسير. أما والعياذ بالله ما يعرف بنقاش الحساب في اللغة العربية، يقال ناقشه الحساب، من المنقاش. تعرفون المنقاش؟ آلة مثل الملقط، الملقط يعني يستخرج بها الشوك، مثل هذه الأشياء الدقيقة. ومعنى نقاش الحساب أنه يستخرج دقائق الأمور قبل كبائرها، كل شيء يسأل المرء عن كل شيء، هذا اسمه نقاش الحساب. لذلك في حديث عائشة وهو حديث صحيح: من نوقش الحساب عذب. هذا معنى نوقش، من نقاش الحساب، من المنقاش، هذا أصل الكلمة. من نوقش الحساب عذب. ولذلك الحسن البصري قدس الله سره فسر هذه الآية من سورة الرعد: أولئك لهم سوء الحساب، مش يسير الحساب ولا إيه الحساب اليسير، بقوله: يسألون عن كل شيء ولا يغفر لهم شيء، ثم يطرحون في نار جهنم. شيء مخيف. قالك: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا، أو يقال متنا ومتنا، ولئن متم ولئن متم، قراءتان صحيحتان، ولكن إيه إذا متنا إيه بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هذا هو، والعياذ بالله، نسأل الله ألا نسأل إيه عن كل شيء. قال: ومأواهم جهنم وبئس المهاد. مقامهم ومنزلهم جهنم، وبئس ما فرشوا لأنفسهم. هذا معنى المهاد، بئس ما مهدوه. قال في الروم: فلأنفسهم إيه يمهدون. طبعا الإنسان قد يمهد لنفسه خيرا وقد يمهد لنفسه شر. آية الروم في الخير: أفمن يعلم أنما أنزل إليك. الآية واضحة جدا أيها الإخوة، إنما يتذكر أولو الألباب، جمع لب وهو العقل. من هم أولو الألباب؟ بدأ الله في تعداد صفاتهم وخصالهم: الذين يوفون بعهد الله. ما هو عهد الله؟ الحفاظ على أوامره واجتناب نواهيه، هذا عهد الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم في طه. ماذا عهد الله إليه؟ كلا ولا تأكلا، شفت؟ كلا إيه من كل أثمار الجنة، ولا تأكلا من هذه الشجرة. أمر للإباحة ونهي للتحريم، أمر ونهي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ نهي. إذن هذا عهد الله، احفظوها. أوامره ومناهيه، أوامره ومناهيه، أوامره تؤتى، مناهيه ومناكره ومساخطه ومغاضبه تجتنب ولا تؤتى. واضح؟ هذا هو عهد الله، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ما هو الميثاق؟ الميثاق ما وثقوه، أي ما أكدوه على أنفسهم إزاء الله تبارك وتعالى. بعض الناس يوثق على نفسه، لله علي عهد كذا كذا، فالله لا أفعلن كذا كذا، والله لن أفعل بعد اليوم كذا كذا، هذا كلها مواثيق وستسأل عنها، فإياك أن تنقضها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، في النحل، في سورة النحل، وسيأتي. واضح؟ هذه هي المواثيق. ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أعظم ما أمر الله به أن يوصل أيها الإخوة الأرحام، الأرحام، الرحم شجنة أيها الإخوة، وهي مشتقة من رحمة الله تبارك وتعالى، تتعلق بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. الله أعطاها ذلك. إن شاء الله خطبة الجمعة ستكون عن هذا الموضوع تقريبا، عن صلة الأرحام وحسن التعاطي بين البشر، بين الخلق، وخاصة بين أهل الملة والدين، بين المسلمين. أقول لصاحب الرسالة أبشر أن يوصل ويخشون ربهم. طبعا هناك أشياء كثيرة ينبغي أن توصل، طبعا فهم من فهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية ضرب من الخوف بليغ، الخشية ضرب من الخوف بليغ. طبعا إذا أخذنا بمذهب من ينكر الترادف في اللغة العربية كأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين وصاحب الفروق اللغوية، قلنا إن الخشية هي ضرب بالغ أو بليغ أيها الإخوة من الخوف. على كل حال، ولها تفسير طبعا في اللغة العربية، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي طلبا لمرضات الله، هي معناها ابتغاء وجه ربهم أي طلبا لما عنده، طلبا لمرضات، صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، السيئة مفعول به، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما معنى هذا؟ قال عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما: يدرؤون بالحسنة السيئة أي بالعمل الصالح العمل السوء، يعني يحدثون حسنة بعد بعدما أحدثوا سيئة. فهذا كحديث معاذ الصحيح، يا معاذ إيش قال له؟ قال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة، يعني أردف السيئة التي فرضت منك حسنة تتزلف بها لله تبارك وتعالى، تمحوها إن شاء الله تعالى. اليوم قرأنا في ركعة العشاء أيها الإخوة من آيات الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بعد كبائر والعياذ بالله موبقة، فإيش؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هؤلاء أتبعوا السيئات حسنات، أتبعوا السيئات حسنات، اللهم اجعلنا منهم. قال أولئك لهم عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار، فسرنا العقبى والعاقبة والعقب، فسرنا عدة مرات. عقبى الدار هي الجنة، عقبى الدار وهي أحسن عاقبة هي الجنة، فسرها بقوله جنات عدن. طبعا لأن عقبى الدار مرفوع، عقبى الدار لهم مرفوع، بدل منه قوله إيش؟ جنات عدن. ما هي عقبى الدار؟ جنات عدن، فسرها جنات عدن. ما معنى جنات عدن؟ جنات إقامة دائمة، من قولهم عدن بالمكان، عدن بالمكان، إذا إذا أقام فيه واستقر وثبت، فهي جنات بإذن الله، من دخلها لا يحول ولا يزول ولا يخرج ولا يخرج منها بإذن الله، وما هم منها هلك في الله. يدخلونها ومن صلح من آبائهم، هذه بشرى عظيمة للمؤمنين، وأزواجهم وذرياتهم، اللهم اجعلنا منهم. في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما نقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، في سورة الطور. ولذلك أيها الإخوة، تقريبا شبه اتفاق بين السادة العلماء رضوان الله تعالى عليهم وعاد الله علينا من بركاتهم، أن المؤمن الصالح إذا بلغه الله بفضله ورحمته طبعا وبعمله أيضا منزلة رفيعة لم يبلغها أهله وذووه، أهله وذووه رفعهم الله، إذا كانوا أهل الجنة كرامة له، لتقر عينه بهم وتسر نفسه بقربانهم، رفعهم الله إلى منزلته، هم ما بيستاهلوا الكلام هذا. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، الله أكبر، الملائكة تدخل لماذا؟ للتحية، سلام عليكم سلمتم من الآفات والمحن. طبعا من دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما، ذلك هو الفوز العظيم. إذا أدخلنا الجنة، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا عزيز يا كريم يا جواد يا رحيم، فقد فاز الفوز العظيم. قال سلام عليكم، أي سلمتم. شو سلام يعني؟ من السلامة، سلمتم من الآفات والعذاب والمهالك والمتالف والمحن، سلمتم أعظم سلامة دخول الجنة، اللهم سلم. قال سلام عليكم بما صبرتم. شفتم هيا هي كلامي قبيل قليل، بده صبر العمل الصالح، بده صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مش بده هوى ما يتفق لي أفعله ما يطيب لي، لا بده صبر، وأعمل ما أكرهه وأعمل ما أتغصص به وما أتجرعه من أجل رضاء الله تبارك وتعالى، وأزم هذه النفس وأخطمها وأذلها لله، وخليها تضل تبكي وتشكي لله. هذا الدين، الدين ينشئ فعلا نفسية كبيرة يا إخواني، ينشئ رجلا كبيرا. بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم إيه شرع تبارك وتعالى في تعداد أوصاف ومثالب الكفار والعياذ بالله الجاحدين، وهي إيه على النقيض إيه مما السلف. قال والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون الآية واضحة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله تبارك وتعالى. جهنم عقبى الدار، الجنة سوء الدار إيه جهنم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما معنى يبسط؟ يوسع. من البسط هو المد، من أخطائنا، من اللحن الفاش الآن في عامية العرب وفي فصحى المدعي ربما العلم كذا، أن يقول لك بسيط، مسألة بسيطة. لا، إذا مسألة بسيطة معناها كبيرة جدا، انتبه. يقول لك أي هذا كلام بسيط، لا، البسيط هو المتسع الكثير، في بسيط هو هذا أوسع شيء، وفي إيش؟ وفي وسيط، وفي وجيز. أنت قصدك وجيز يعني سمو قال بسيط، لا البسيط هذا. وهذه طبعا أسماء ثلاثة كتب لمولانا أبي حامد الغزالي، الوجيز والوسيط والبسيط، ثلاثة في ماذا؟ في الفقه الشافعي. أيها أعظم وأوسع؟ البسيط، كبير جدا هذا واكرا. فهذا يبسط يعني يمد، يمد ويوسع يعني، لمن يشاء ويقدر. من باب إيه؟ من باب فرح يفرح، قدر يقدر، ومن باب نصر ينصر، نصر قدر يقدر. لكن يقال يقدر هنا في القرآن الكريم، يقدر قراءة هذه، وأيضا في اللغة أيضا يقدر وماذا ويقدر. ما معنى إيش يقدر ويقدر؟ يقتر ويضيق، يقتر وإيه ويضيق. ومن قدر عليه رزقه، يعني من قدر عليه وضيق. فالله عز وجل يبسط لبعض الناس، يمد لهم، يوسع لهم. وبعض الناس ماذا؟ في حديث الطبراني، لن نذكره لأنه طويل وتعرفونه، ذكرنا عدة مرات على المنبر، الله يقول من عبادي من لا يصلحه إلا إيه؟ إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، فأنا إيه؟ فأنا أفقره. ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو إيه أفقرته لأفسده ذلك. طيب واحد يقول لي هذا كلام غير صحيح، واحد بالعقل إيه؟ ليه يقول هاي أصحاب ملايير ومن أفسد عباد الله وناس فقراء صالحون؟ لا، انتبه، يجب أن تقدر من عبادي الصالحين. تشوف إنسان صالح هذا وهو فقير، فعلا صلاحه في الفقر. وتشوف إنسان صالح وهو غني، صلاحه في الغنى. هذا معنى كلام النبي، يعني ما بحكي شيء ضد إيه الحس. الحس واضح أنه إيه في ناس أغنياء ومن أسفل خلق الله، وأغنياء ومن أتقى خلق الله، وفقراء من أسوأ خلق الله، وفقراء من أحسن خلق الله. إذا كلام النبي إيه؟ من عباد الصالحين، معناه من صالحي عبادي. ولذلك بقول لك إيش؟ أنا أفقره لأصلحه، إنه هو صالح، انتبه، إنه هو عبد صالح. فإذا رأيت صالحا فقيرا فاعلم أنه لا يصلح له إلا إيش؟ إلا الفقر. فإن رأيته بعد حين 20-30 سنة اغتنى، اعلم أنه الآن إيش؟ صار يصلح له الغنى. يتعلم الله دخله في محا... طبعا هذا لو أغناه منذ البداية لبطر، وكان إيمان الأشرين الفرحين، وكان أفسد الدنيا كلها. لكن ربنا أعطاه في الأخير بعد ما تعلم، دخله في تجارب صعبة جدا، حكمة الله. المهم قال أنا أدبر عبادي بحكمتي وأنا اللطيف الخبير. ما تعترضش، اسعى وتسبب واطلب، خليك طماعا مش طماعا، ولكن ما تعترضش إيه على حكمة الله. خذ بالأسباب، ما أتى أهله وسهلا، وما غاب عنك لا تأسى عليه. وفرحوا بالحياة الدنيا، هذا الفرح مذموم أو محمود؟ لا، الضمير هو الكفار، أي فرح المشركون الكفار بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما هو الفرح هنا؟ قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، عن لقمان الملعون. الفرح هو الأشر البطر الذي لا يؤدي شكر النعمة، بل يكفر إيه بها والعياذ بالله، يكفر بحق شكرها ويستخدمها إيه مطية لمعصية الله تبارك وتعالى. وحقيقة الشكر ألا يعصى الله بنعمه، كما عرفه الجنيد أبو القاسم قدس الله سره، قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما هو المتاع؟ المتاع كل ما يتمتع به إلى في زمن محدود ثم يضمحل يروح بالعجل، يسموه متاع. هذا مش المتاع الدائم، لا، إذا نقول متاع هيك لحالها متاع، معناها شيء يتمتع به مدة محدودة ثم يتلاشى يضمحل، هذا متاع. الله قال الحياة كلها متاع، والله صح. وبالذات اسألوا أي واحد على فراش الموت حقولك مش متاعه بس، هي لا شيء، هي لا شيء، مثل عود ثقاب اشتعل ثم طفئ. ولا لحظة، نوح عاش حوالي 1300 سنة، 950 سنة فقط في الدعوة هذه طبعا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فقط يدعو. فقديش عمره قبل الدعوة وبعد الدعوة وبعد الطوفان قديش عاش؟ يعني بعضهم يقدر حوالي 1300 سنة. ولما احتضر، جاءه ملك الموت يعني، ولما احتضر من ايش؟ من طلب الحضور. الله بيقول للروح تعالي، النفس تعالي، مطلوب حضورك، لذلك مبني للمجهول، يحتضر مش يحتضر. المهم لما احتضر سأله ملك الموت: كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ انت عجيب، انت عشت كثير كثير كثير، كيف؟ قال: والله وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من بابها انا لا اخرج من باب، كانها مشوار دار منزل 10 متر، كل راح، كل شيء ينقضي ايها الاخوه هو قصير، وكل شيء باق هو هو طويل عظيم، خلاص باق يا حبيبي. فتخيل، والان كل لحظه من لحظات الدنيا المتقضيه وحيه التقضي سريعه الانقضاء، كم يقابلها بصالح العمل فيها إن شاء الله إذا ذخرناه وكنزناه، كم يقابله هناك في زمن الآخرة؟ أبد، لا إله إلا الله أبد. يعني تصلي ركعة واحدة الآن في الدنيا، ركعة لله بإخلاص والله تقبلها منك، تجازى عليها جزاء ونعيما مؤبدا عقدها. نفترض الله أعطاك بهذه الركعة مثلا شجرة تأكل من أثمارها وتتفيأ ظلالها أو ظلها، هذه أبدية شجرة، الله بركعة بركعة، سبحان الله تقول والحمد لله. النبي ليلة المعراج وشاف الجنة وقال: ما أطيبها وما أطيب غراسها. وإيش غراس هذه؟ كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهيلة وكل تكبيرة شجرة، ولبنة، لبنة من فضة، لبنة من ذهب، ذهب الآخر مش ذهب الدنيا، أنا بحبوش ذهب الدنيا مثلا، مش معجب بي، لا في ذهب ثاني عاد، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. بكل تسبيحة مرة شجرة مرة لبنة، فضل لك سبح وأبدي، يبقى لك أبديا. فلذلك علينا أن نضم بأوقاتنا، ما تضيعوش الأوقات سبهللة، كما قال الشاطبي المقري رحمة الله عليه مش الأصولي، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، كما قلنا أمس، يعني آية، ما معنى آية؟ معجزة حسية، مش آية قرآنية. القرآن هي 6263 آية، ما بدهم آية قرآنية، بدهم معجزة حسية، آية قل إن الله، وعدناكم بالجواب أمس، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ما علاقة الجواب بالمقترح؟ طبعا الله يقول ليس الإيمان وليس الضلال والكفران تبعا لماذا؟ للآيات، وجدت أو لم توجد، أنزلت أو لم تنزل، الإيمان تابع لشيء آخر، بدليل أن الآيات أنزلت كثيرا وكفر بها، ولم الصحيح؟ ومن غير آيات آمن أقوام كثيرون، الصحابة آمنوا بآيات؟ أبو بكر آمن بآية؟ أبو بكر أول ما قيل له صاحبك يقول كذا كذا كذا كذا، خلاص راح حوري عليه وصدق. ليلة المعراج قالوا بيقول هيك، قال إن كان قال فقط صدق، انتهينا، لا طلب آية لا طلب برهان، يعرف هذا رجل صادق، طيلة حياتي رجل صادق، لماذا يكذب على الله؟ يتنزه عن الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، هذا لا ينسلك في عقل ولا يسيغه ذهن محترم، صحيح؟ لا ينسلك في ذهن محترم، هذا مستحيل، لماذا يكذب على الله؟ فهذا هو. إذن الإيمان يا إخواني مش بالمعجزات ومش بكذا، الإيمان بهداية الله تبارك وتعالى، اللي تبع لماذا؟ لصدق النية، ولو علم الله فيهم خيرا. عشانك لا تأس، وأنا بقول لك لا تأس حتى على على يعني أقرب صديق منك، إذا شفته عند وجحد ومش راضي ويسخر وكذا، لا تأس عليه، تعرف ليه؟ لأنه لا خير فيه، وإذا ظلوا هيك وما تكافر لا تأس عليه، الله علم أنه لا خير فيه، ولذلك لم يفتح مسامع قلبه لذكره. الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لا خير فيه، فليذهب إلى حيث شاء نفسه، هو اختار هذا الطريق، واللي فيه خير بإذن الله تعالى وعنده صدق نية، الله سينهج له السبيل وسيضع الأعلام أمامه، الصور والمنارات، وسوف يرى كل شيء واضحا بإذن الله تبارك وتعالى، والله العظيم. وهذا الدين واضح مبين، وكتابه واضح مبين، ونبي رسول كريم أمين مبين كمان، كله الحمد لله واضح. قال إيش؟ ويهدي إليه من أناب. من أناب أيها الإخوة أي من رجع إلى نوبة الخير، أصلها في اللغة يقال أناب فلان أي رجع إلى نوبة الخير، يعني رجع إلى عادة الخير، إلى عادة إيه؟ هذا معنى الإنابة، الرجوع إلى إيش؟ إلى نوبة الخير. من هم الذين إيه؟ يعني المنيبون. من هم المنيبون؟ قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، مش الإيمان بس لحاله، إيمان مع إيه؟ مع لهج بذكر الله يحدث ماذا؟ طمأنينة دعا وسكينة واستقرارا وسلاما داخليا، اللهم اجعلنا منه فعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القلب خلة، شو خلة؟ فراغ، هيك شرخ كبير، فراغ لا يسده أو لا يسدها عفوا الخلة هذه إلا إيه؟ إلا حب الله ورسوله. والحب هذا كيف نعرف؟ من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنا بحب الله، كلنا بنقول نحب الله، كلنا بنحب الرسول، وبعضنا غير صادق، يعني مش هقول كذا، بعضنا غير صادق بدليل كما قلنا 100 مرة لو خير بين أي شيء لا هو يختار إيش؟ هوى نفسي على ما يحب الله ورسوله. إيه تقول بحب الله؟ كلام فلخ. تحب الله بدك دائما تتخير إيه ما يرضي الله، ولا مش صحيح؟ إيه على ما إيه ما يرضي نفسك، هذا هو على ما يرضي إيه نفسك. فمن أحب شيئا أكثر إيه من ذكره، هذه العلامة. لو كنت بتحب الله سوف ترى نفسك دائما مستهترا بذكر الله، قلبك ولسانك باستمرار مشغول بذكر الله. وعلى فكرة أصل الذكر وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أصل الذكر هل هو ذكر لسان ولا ذكر قلب؟ ذكر. أصل كلمة الذكر والذكرى والتذكر بالبصيرة بالقلب، يعني لا تنسى الله، هو هذا. فمن لم ينسى الله، قلبه لم يغفل عن الله لحظة، إيش بصير؟ تلقائيا لسانه يلهج بذكر الله، بصير زي إنسان مثلا ها شفته قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون، لأنه حب يوسف سكن سويداء قلبي، ولا مش صحيح؟ هو لم ينسه، فبيضل في كل مناسبة بمناسبة وغير بسبب غير سبب يذكر مين؟ يذكر يوسف. هذا بذكرني بيوسف، هذا ريحك يوسف، هذا مرأك يوسف، هذا صوتك، هذه نأمته الحركية تبع نأمك يوسف، هذا يوسف، هنا كان يوسف، كل شيء بده يوسف. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، لماذا؟ آثر تبارك وتعالى صيغة الحال، صيغة المضارع قال تطمئن للدلالة على أن قلوبهم لا تطمئن إلا إيه؟ إلا بذكر الله. وللدلالة أيضا وهذا أصل وضع فعل إيه الحال أو المضارع، يعني أصل المضارعة على الاستمرار والدوام والتجدد، فهم لهجون باستمرار بذكر الله، وباستمرار هم مطمئنون أيضا إيه؟ بذكر الله، الحمد لله، هم دائما مطمئن، دائما دائما في سكينة واطمئنان وراحة بإذن الله تعالى، لا يخامره يأس ولا يخالطه قنوط بإذن الله تعالى، ولا يتخونه إيه؟ تعب ونصب وضجر أبدا، دائما عنده أمل في الله. ليه؟ لأنه دائما يبقى له الله، ورمى الصحيح، فقد ماله إيش عنده؟ عنده الله، فقد صديقا عزيزا عنده الله، فقد حبيبا كذا كذا عنده الله، واللي عنده الله إيش؟ خلاص، إذا كان الله لك انتهى، لا تأسى على شيء. وإذا فقدت الله في كل شيء إذا إيه؟ ما ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض، كل شيء بتضيع في منه عوض إلا الله. قال إذا فت يا ابن آدم إذا فتك فاتك كل شيء ولم ينفعك شيء، وإذا كنت لك كان لك كل شيء ولم يفتك شيء، إذا الله معك خلاص ولا يهمك بإذن الله تعالى. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن ننبه مرة أخرى، حقيقة الذكر وأصل الذكر أن يكون بالقلب مش بس باللسان، على طريقة أصحاب المسابح هاي بطقطق فيها في الشوارع وبدخن قاعد وبغتاب الناس، ولما بتلتفت سبحان الله سبحان الله إيش هذا؟ هذا كلام فارغ. قال الشاعر الصوفي ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأهون ما في الذكر ذكر لساني، أنا عمري ما بنساك. قال أسهل ذكر هذا الذكر لسان، هذاك هنا الذكر، ولا صحيح أبدا باستمرار. قال وآخر شيء أنت عند رقدتي، وأول شيء أنت عند هبوبي. قال بظل أذكر الآن منام وروح في النوم وفي ناس وهو نايم بظلوا مع الله، إيش بيقرأ القرآن، إيش بيشوف الرسول، إيش باستمرار هو في سبحان الله في اليوم في باستمرار مع الله، إيش رأيكم حتى هو نايم. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى فسرناها أعتقد قبل ليلتين ابن عباس قال يعني إيه؟ قال يعني عيش طيب وقرة عين، صح، لأنها مصدر إيه؟ مصدر من طاب الشيء يطيب فهي مصدر طيبة كما قلنا. لكن شو طيبة هذه؟ لا بصير إيش؟ طوبى لما ذكرنا لكم مثل موقن وموسر، واضح؟ طيب وحسن مآب من آب يؤوب أوبا وإيابا ومآبا إذا إيه؟ إذا رجع، إذا إيه؟ رجع حسن مرجع لهم. كذلك أرسلناك، الآية واضحة جدا أعتقد ما فيها شيء. المتاب معروف من تاب بمعنى أيضا إيه؟ بمعنى عاد بالتوبة طبعا الصادقة. الآية 31، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. جواب لو، الجواب هنا محذوف أيها الإخوة، جواب لو يعني أين جواب لو؟ محذوف. قال بل لله الأمر جميعا، وين الجواب؟ محذوف. قدره الزمخشري رحمة الله عليه لكان هذا القرآن، قدره الزجاج في معاني القرآن لما آمنوا، كلاهما أيضا صحيحان إن شاء الله، لكن نحن نتعاطف مع تقدير مين؟ الزمخشري. شرحنا في خطبة هذا الكلام قبل يمكن أسبوعين. الله بيقول لو أن كتابا من الكتب الإلهية المنزلة، مش هذا القرآن طبعا. ولذلك هذه الآية شفيع أيها الإخوة ودليل لمن قال باشتقاق لفظ القرآن من قراءة، صح ولا لا؟ العلماء لفظ القرآن لهم مذاهب كثير جدا، بعضهم قال إيه مرتجل، هذا مش صحيح، بعضهم قال لا هو إيه مشتق من قراءة، بعضهم قال مشتق من قرنة، لا هو مشتق من قراءة، هذا هو الأرجح، مشتق من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. قرآن مصدر على الفكرة، كلمة قرآن في الأصل مصدر، وسمي بها الكتاب، فهي تسمية إيه بالمصدر، تسمية بالمصدر. فهذه الآية دليل ولا مش صحيح؟ ولذلك قال الشاعر في سيدنا عثمان بن عفان يصف إيه، يقول إيش، قال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ما معنى يقطع الليل تسبيحا وقرآنا؟ وقراءة لكتاب الله يعني، شوف، فسمى قراءته القرآن. ثم قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا قراءته. فهذا هو القرآن مصدر بمعنى القراءة، القرآن مصدر انفينيت بمعنى إيه؟ القراءة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضوان الله عليهما قال صلى الله عليه وسلم أمر داود أن تسترج له إيه؟ دابته أو قال فرسه، فبين هي تسترج إذ قرأ القرآن. أي قرآن؟ الزبور. سماه النبي في صحيح البخاري ماذا؟ قرآنا. أدل كثير. على كل حال هذه الآية دليل واضح جدا، قال ولو أن قرآنا، يعني لو أن كتابا من كتب الإلهية المنزلة أو المنزلة، ماذا؟ ماذا فعل به؟ سيرت به الجبال. لو عنده قدرة حين يتلى أو استعان به أيها الإخوة على تسيير الجبال أو تقطيع الأرض وتشقيقها وتفطيرها أو تكليم الموتى بحيث يرجعون إلينا إيش؟ قولا كما يقال، لكان هذا القرآن. إذا في كتاب إلهي، إذا واضح أن هذه الآية نزلت أيها الإخوة ردا على إيش؟ على مقترح اقترحوه وأدلوا به على سبيل ماذا؟ السخرية والتعجيز. يا محمد جيب لنا كلام أنت صح، ولكن طيب يلا خلي هذا الكتاب تقول مش من عند الله، هذا هذه كلمات الله، طيب خلي هذه الكلمات تفعل كذا وكذا مما ذكر. فالله قال لو في كتاب، هل حصل هذا قبل؟ الله قال طيب حصل مع كتاب عيسى هذا؟ ما حصلش. مع كتاب موسى؟ مع صحف شيث؟ صحف آدم؟ صحف إبراهيم؟ كذا ما حصلش يعني. الله قال هذا لو حصل لكتاب ومع كتاب وبكتاب لكان القرآن هو الأجدر والأخمن أن يحصل به هذا الشيء، لكن هذا لا يحصل. لكن برضو الآية فيها شيء عجيب. الآية بتقول من طرف خفي أيها الإخوة، من طرف خفي القرآن فيه القدرة على أشياء كهذه. بس هذه مش قدرة بالتلاوة أي واحد فيكم يجيب، هذه قدرة لمن إيش؟ لمن كشف الله لهم عن بعض سرها بإذن الله تعالى. فلذلك يأخذون من القرآن ما شاءوا لما شاءوا. مش هتوسع طريقة الصوفية، لكن في أشياء حكايات وفي أشياء وقائع نعرف إيه شيئا منها بفضل الله تبارك وتعالى، فعلا تؤكد أن القرآن عجب وتفعل به الأعجيب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بده واحد يكون من أهله بإذن الله تعالى، من أهل هذا الكتاب العجيب، وحدثكم عن الأشياء. طيب التخدير الثاني الإمام الزجاج إيش قال؟ قال لما آمنوا، يعني حتى لو كتابا إلهيا، لو أن كتابا ولو أن هذا القرآن نفسه أيضا فعل به كذا وكذا كذا، ما آمنوا برضو مش هيآمنوا، وصح هذه. فتخديران الله أعلم. أفلم ييأس الذين، هذا غير واضح، انتبهوا هذا الجزء من الآية، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إلى آخره. ما معنى؟ بعضهم قال إيه معنى الآية؟ يعني أغفل المؤمنون فلم يقطعوا طمعهم من إيمان الكفار بعد كذا كذا كذا. ليه؟ بعضهم قال لا، أفلم ييأس بمعنى ألم يعلم، أولا يعلم، أولم يعلم المؤمنون أن هداية هؤلاء هي بيد الله تبارك وتعالى، والله لو شاء يهديهم على الرغم منهم وأن يلوي أعناقهم ويخضعها لفعل، ولكنه لا يريده وتركهم إيه وما اختاروا، تركهم إيه وما اختاروا لأنفسهم. طيب الآن كلمة تيأس المعنى يعلم، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ مذهبان في اللغة. بعض اللغويين يقول استخدام، هذا يرجع فيه المعجمات، استخدام إيه ييأس ويائس بمعنى علم حقيقة لغوية، حقيقة عند بعض القبائل يقول ييأس بمعنى علم، يأست أن فلان إيه مات، علمت أنه مات ثاني، يأست أنه وقع كذا كذا، هل علمت كذا كذا؟ وبعضهم قال لا، يأس معروفة إيه بمعنى إيه قطع الأمل من شيء بمعنى القنوط، وتستخدم في العلم مجازا. لماذا؟ ليش؟ إيش القرينة يعني؟ القرينة أن اليائس من الشيء عالم أنه لا يكون فيتضمن العلم. اليائس دائما يتضمن علما. لماذا؟ لأن من يائس فعلا يائس يعني خلاص يعني قطع الأمل، من يائس من شيء عالم أنه إيه وصح فعلا. فاليأس كل يأس يتضمن علما، علما بالنفي، علما إيه بالنفي، علما بعدم الوقوع. هي الشمس في كبد السماء فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها صعودا ولن تستطيع إليك النزول فيأس. فما أنت خلاص هتعرف مش هيصير يعني، هذا اليأس، هذا اليأس. فهذا معنى إيه؟ أفلم يأس لكذا ولا يزال الذين كذا تصيبهم قارعة. ما هي القارعة؟ يعني الداهية تستأصلهم مهلكة عظيمة. من ماذا؟ من القرع. ما هو القرع؟ ضرب شيء بشيء بشدة، يعني تضرب شيئا بشيء بشدة يقال إيه؟ قرعه به، قرع إيه؟ الشيء بهذا الشيء. فهذه القارعة والعياذ بالله، داهية عظيمة تستأصلهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. كثير من المفسرين قالوا وعد الله فتح مكة مش يوم القيامة، بعضهم قال عذابهم، بعضهم قال يوم القيامة. كثيرون قالوا وعد الله هو فتح مكة، وأتى في السنة الثامنة. إن الله لا يخلف الميعاد، قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، هذا هو فتح مكة. النبي كان طالع وعند الحزورة ويدوب هو جاوز الحزورة الوقف عندها وخطب مكة وبكى، تالله لأنك أحب بلاد الله يا الله وأحب ولا إلى آخره. أجى جبريل وهو في الطريق قال يا محمد خلاص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، حترجع مكة فاتحا، والله لا يخلف الميعاد بإذن الله تعالى. هذا ولقد استهزئ الآية واضحة، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. من هو هذا القائم الرقيب على كل نفس؟ من هو؟ الله. وبعدين طيب وجعلوا لله شركاء، ما الجملة غير تامة فيها حذف. إذن أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك من أصنامكم وأوثانكم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تحس ولا تشعر؟ لا طبعا. فالسؤال هنا إيش؟ إنكاري. سؤال إيه؟ إنكاري أو استنكاري كما يقال. لا ليس كإيه؟ إيه كمثلي، ليس كمثلي. الله هو قائم كذا، هم ليسوا عندهم هذه الصفات. طيب بدليل دل على هذا المحذوف قوله وجعلوا لله شركاء. شفت كيف القرآن؟ قال العلماء وخاصة علماء النحو في القرآن قالوا حذفه الله. لماذا؟ لكونه معدوما ظاهرا دل عليه قوله وجعلوا لله شركاء. فهل لقائم على كل نفس بما كسبت ليس إيه كمن ليس كذلك من مين؟ من الشركاء. دل على قوله وجعلوا لله، شوف بلاغة دقة، شركاء قل سموهم، الله قال سموهم، اذكروا لنا أسماءهم لكي نفحص ونتبين هل يستحقون العبادة والشراكة مع الله في الإلهية أو لا يستحقون. إيش ربك تقول تبارك وتعالى؟ إنه هذا كذب وغير صحيح. وسموهم سوف نرى، وحنعرف من هو الأهبل هذا ومين اللات الملوية هذه ومين العزة الذليلة، وفيش ملاش علاقة، كلها أوثان وأخشاب وحجار ملاش علاقة. قال سموهم، إذا في غير ذات العزة ومناحة نشوف نتكلم، إذا هذه ما معروف إلا إيش القصة، يعني ما لا عقل لهم كانوا. المهم قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. ما هو الذي لا يعلمه الله في الأرض؟ فعلا في شيء الله لا يعلمه في الأرض؟ الشريك. أحسنت، هل لله شريك في الأرض؟ شريك حقيقي فيه؟ ما فيه. في شركاء أسماء، أسماء جعلوها شركاء، قال هذا كذب، ليس شركاء لي ولا شركوني ولا يشركوني. وقال شركه يشركه، انتبه، إيش يشرك؟ يجعله شريكا. لكن إذا واحد بيشترك مع واحد في شيء شو نقول؟ يشركه مش يشركه. وبيجي واحد تاني عاد بعدي هالشركة أو إيه بتكلم بلسانه وبترجم عنها وقال هذا إيه يشركه مع الله. فرق بين يشرك ويشرك. فالله قال وين هذا الذي يشركني في شيء مش موجود؟ ما في، أنا فقط الذي أحيي وأميت وأرفع وأضع وأعز وأذل، أنا بس. هم سموا أسماء وادعوا أنها إيه شركاء. قال الله تعالى في سورة يونس وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، شركاء مفعول به، قال هم لا يتبعون شركاء. طب هم يسمونهم شركاء فقط، صح يسمونهم شركاء لكنهم ليسوا شركاء في الحقيقة. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، بتوهموا يحسبون أنهم إيه شركاء، ليسوا شركاء. الله قال هذا كذب، أنا لا أعلمه. سيروح يقول لك والله مثلا يا أستاذ سمير في عندنا في فيينا، عارفين زي ايش باخرين نجيب، لا شغله حقيقيه مش فرضيه، مش فرضيه. آرثر إدينغتون حكيناه في محاضره النسبيه هذه بتاعت اينشتاين، آرثر إدينغتون فيلسوف وعلم، طبعا هو عالم وفيزياء ورياضيات انجليزي مشهور جدا، وعنده جانب صوفي حتى في الفيزياء تبعته، آرثر إدينغتون. وكان هذا ايش احد افراد قلائل الافذاذ حول العالم ممن فقهوا ايش النظريه النسبيه لألبرت اينشتاين. وعلى فكره هو اللي راح على افريقيا يوم كسوف الشمس وعمل التجربة هذيك، آرثر إدينغتون، وغش على فكرة، شيت، عمل غش علمي، حكيناه في محاضرة الغش العلمي، المهم، فقالوا له يا بروفيسور إدينغتون يقال إن هناك في العالم أربعة فقط هم الذين يعرفون النسبية، قال أين الرابع؟ وبعضهم يرويها إيش؟ ثلاثة، قالوا له إيش؟ إن هناك رجلاً، إن هناك ثلاثة في العالم يعرفون النسبية، فقهوا، قال أين الثالث؟ إيش قصده؟ إني أنا بعرفها، أينشتاين بعرفها، مين الثالث؟ سموه جيبون لي، قل سموهم، يلا قل خلينا نناقش ونعرف. فقال لهم أين الثالث؟ فهذا الكلام. فأنت لما تقول لي كذا وين ورجيني، يلا بقول ورجيني، ورجيني إله أو شريك خلق، ورجيني أو يحيي أو يميت أو ينفع أو يضر. الله قال ما في، أنا لا أعلم. وإذا الله عز وجل نفى عن علم هذا الشيء، إيش معنى هذا؟ نفي وجود الشيء قطعا. هل هذا يسوغ لنا نفي العلم منا؟ هل يعني نفي الوجود؟ لا. قال لك إيش؟ عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. أنا ما لقيتش، أنت ما لقيتش، بس فيه لأن العلم قاصر. بس لما الله يقول ما فيش شيء، أنا ما لقيتش، أنا لا أعلم، معناه فعلا فيش، انتهينا خلاص مطلقا. في القاعدة الفلسفية أو في علم الكلام الإسلامي، العلم تبع المعلوم، صح؟ العلم تبع؟ لا طبعا. أنا حيقول لك ها إيش في ذي؟ تعرفش طبعا، مستحيل. إيش في ذي؟ تعرفش. بعدين مورجيك إيش في ذي؟ عرفت، صح ولا لا؟ علمك صار تبعا لهذه، والمصحيح لما تعلق بها بعد أن برزت صار عندك علم أنه في يد عدنان كذا كذا، علمك تابع المعلوم. في علم الله المعلوم تابع العلم، طبعا طبعا، لأنه قبل أن يوجد أي شيء في هذا الكون كله كان وجودا في وين؟ في علم الله أزلا، من غير بداية، والمصحيح أزلا. وبعدين أوجد الله الأشياء على على ما في علم. إيش هالعلم لهذا؟ ولا بنفهمه ولا حنفهمه، لأنه كل علم نحن يتبع مين؟ المعلومات. هو لا، المعلومات تتبع العلم. الله أكبر، شيء فظيع هذا، ليس قبل لي شيء طبعا. على كل حال قال أم بظاهر من القول. ما معنى ظاهر من القول؟ مجرد دعوة كلامية بالدعوة أنهم شركاء، هذا معنى ظاهر من القول. لهم عذاب كذا، وما لهم أشق، طبعا أصعب من المشقة، وما لهم من الله من واق. إيش الواقي يعني؟ واقي هي في الأصل واقي اسم إيش هذا؟ منقوص. فبنقول إيش هو واقي؟ بنقول هو واق، مثل هو قاض، هو داع، صح؟ هذه هو ساع، اسم منقوص، يعني واقي من من وقى يقي، يعني حامي، يحامي عنه ويحفظهم. ليس لهم ما يحفظهم من غضب الله ومن عذاب الله يوم القيامة أبدا، ما. ولا حتى في الدنيا. آخر شيء قال لك مثل الجنة التي وعد المتقون، ضرب الله لها إيش؟ مثلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينالها الوهم والحسبان. قال فيها صلى الله عليه وسلم ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر. طيب إذا ما هي كيف؟ فالله قال لك حنضرب لك إلها مثل، ونقول لك مثل الجنة، وإلا هي ما أحد بيقدر يعرف إيش فيها، شيء لا يصدق. أنا لي قريبة عايشة الله يمد في عمرها، مرة سبحان الله رأت الجنة كما تقول هي، مكثت أياما لا أدري أيام، يعني مش يسيرة، ثلاثة أربع كذا، تبكي ليل نهار. قالت أنا استوحشت من أبي ومن أمي ومن أخواتي ومن الدنيا ومن كل ما أرى، كل شيء بشع، كل شيء قبيح، ما رأيته شيء مختلف تماما، تبكي لنار. يا رأت مشهد من مشاهد الجنة في المنام، قالت لا يوصف، لا ليس في الدنيا شيء. قلت كذا مستوحشت من أهلها، بتجي لأبوها والأمها والأخوة، بدها تموت، تدعو نفسها أن تموت وتذهب هناك. قالت استوحشت كل شيء بشع، قالت كل شيء فيكم، كل شيء بشع هناك، قالت شيء لا يوصف. اللهم وعدنا يا رب. أي والله حدثكم مرة عن عن أخوان المسلمين لما جاءوا حاربوا فلسطين، مع الشيخ محمد فرغلي رحمة الله عليه. هذا القصة حدثنيها وحدثني بها رجل زعيم قبيلة بدوية من آل عقبي، سمعها من الشيخ محمد فرغلي رحمة الله عليه رحمة واسعة. كان شيخا عالما وصالحا من مشايخ الإخوان المسلمين في مصر، من أهل الله رحمة الله عليه. المهم فقال له شيء عجيب، جينا يعني نسير هكذا، وبعدين أدركنا أننا صرنا أمام حق ألغام، فقلنا من ينتدب نفسه لكي يعني يسلك لنا طريقا، إذا نجح إذا كان بروح شهيدا. واحد تسابقوا، قال لك تسابقوا طبعا شو عقيدة. فالمهم جاءت القرعة على واحد فبدأ يمشي المسكين، حين توسط فثار به لغم، ثار به لغم. فيقول الشيخ فرغ رحمة الله عليه حسب ما حدثني هذا الشيخ شيخ القبيلة، فقطعه نصفين، نصفه الأعلى هذا طار في السماء، وهو في السماء في لحظات يعني ثانية صرخ بأعلى صوته: الله أكبر، يا ريحة الجنة يا أخوان، يا ريحة الجنة يا أخوان. ووقع شهيدا. تخيل إنسان ينقطع نصين، مش يقول ولا حاجة ولا سر، يا ريحة الجنة يا أخوان مباشرة. ليس بينه بالجنة إلا هذه براهين نعيشها وعاشتها أمته وتعيشها يا حبيبي. دين حق ورجاله حق وأهله حق ونبيه حق وكتابه، والله العظيم كل شيء فيه حق بحمد الله تبارك وتعالى. اللهم ثبتنا عليه حتى نلقاك ونحن عليه. قال: التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا منهم، تجري من تحتها أكلها دائم. قلنا أمس ما هو الأكل؟ ليس أكلها، أكلها الذي يؤكل، وخاصة من الثمار. لذلك بعض المفسرين بيختصر يقول لك إيش أثمارها أو ثمارها دائمة. بس عجيب، انتبه، أكلها دائم وظلها. بعضهم فسر أكلها دائم، عارف ماذا؟ ما قالش أن أثمارها يعني موجودة دائما، قال لا، قال أنواع الأثمار، أنه قال أكلها، ما أكلها، ما يؤكل من أثمارها. طب إيش هذا الذي يؤكل؟ أنت لا تعرفه، الله أعلم كم 100,000,000,000 نوع، طبعا أكيد بالملايين، هذا كرم الله عاد، حيكون كرم في الدنيا. قديش في شغلات عجيبة، روعتين بنكوك شغلات ولا سمعت. فإيش قال بعض المفسرين كعلامة مصر الشيخ الصالح ومفتي مصر محمد حسين المخلوف رحمة الله عليه، عالم ومفسر قدير حقيقة، عالم كبير ضليع رحمة الله عليه، إيش قال؟ قال أكلها دائم، أنواع أثمارها لا تنقطع. شفت كيف فهمها؟ إنه باستمرار، ما فيش عندك تعيش مثلا إيش معرض هيك لا موشتر فيه مثلا 50,000 ثمرة، لا نوع من الثمر، لا باستمرار، يعني ممكن تبقى في الجنة للأبد، وكل يوم وكل ساعة تجرب ثمر جديدة نوع جديد. الله أكبر يا أخي، الجنة جنة جنة. النبي قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، بدك تطلبها. قال لك إيه يعني، ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر. إيه بدك تدفع المهر، بدك تجتهد بصراحة، زي ما قلنا ما تركبش هواك، اجتهد تعب شوي تستاهل. أكلوها دائم وظلها، ما معنى ظلها؟ ظلال أشجارها وكذا وظلال مساكنها، لا تنسخها الشمس. ليه؟ لأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما معنى لا تضحى؟ لا يصيبك الضحى. ليش؟ لأنه فيش شمس. ولذلك لما سئل يا رسول الله هل في الجنة ليل ونهار؟ قال لا، ما فيها ليل ونهار الجنة، ما فيها، فكر فيها شمس ما فيها شيء ثاني. بس كيف الإنسان هيك تعود في الدنيا على الأوقات هذه وكرونولوجيك؟ قال لك تعرف أنت الوقت اللي ممكن يعني يضارع أو يعادل أو يمثل في وهمك بوقت الفجر مثلا، بوقت الغروب الأصيل، بماذا؟ بتسبيحات، تسبيحات للملائكة للأطيار، فتقول هذا وقت صار، وإلا كله هو شيء واحد بإذن الله تعالى. ظلال دائمة لا تنسخها الشمس، شيء عجيب. وفيش نوم، بننامش، أنا هذا فرحان فيها، أحبش النوم عشان القراية، بكره النوم طول حياتي. فأحلى شيء في الجنة أنه فيش فيها نوم، ما فيش نوم. يا رسول الله، حديث أبي موسى الأشعري، هل في الجنة نوم؟ قال سبحان الله، النوم أخو الموت، لا يموتون فيه. كيف معناته تموت أنت غير ما في؟ ليه ضيع وقت أنا؟ تنبسط غادي متعة ومستمرة بإذن الله تعالى. مش كنا نقول حقراء عشان بس متعة الحور العين وكذا، لا، أحلى متعة فيها مجاورة الكريم لا إله إلا هو، في ظل الله يا أخي، في رحمة الله، في كنف الله، في رضوان الله. وجودنا في الجنة يعني ماذا؟ رضوان الله علينا، الحمد لله، هذا أعظم المتعة يا جماعة. المهم قال إيش؟ تلك عقبة الذين اتقوا، واضحة جدا، والذين آتهم كتاب يفرحون بما أنزل إليك. من هم؟ اليهود والنصارى الذين آمنوا، كنجاشي الحبشة أصحم وكأيه وعبد الله ابن سلام. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. من هم الأحزاب؟ الذين تحزبوا على الإسلام والحق والنبي من سائر الملل والأديان. وهذه الآية فيها لفتة عجيبة، هذه الآية انتبهوا ليش الله ذكرها هيك، ذكرها برهانا على أن هذا الدين هو حق، تعرفون لماذا؟ ما معنى أن تتحزب الأديان والمذاهب الباطلة مع اختلافاتها البينية ومع معاداة بعضهم بعضا؟ ينسون عداواتهم ثم يأتلفون على حرب مين؟ على حرب الرسول الإسلام. ما معنى هذا؟ أنه هو الحق الوحيد النقيض للجميع. الإسلام نقيض هذا ونقيض هذا ونقيض هذا ونقيض يعني كلهم باطل، قال مش صحيح، ولذلك اجتمعوا عليه. قال تعالى ومن الأحزاب من ينكر بعضه. طيب إليه مآب من آب يؤوب، بمعنى رجع، واضح جدا. وكذلك أنزلناه إلى القرآن الكريم حكما عربيا، حكما عربيا قالوا، أي لتحكم بين الناس بما أنزل الله فيه. أنا فهمت حقيقة من سياقها خاصة بحسب السباق، شفتوا إيش السباق أنتوا؟ شو السباق الآية اللي قبلها؟ تتحدث عن مين؟ عن أهل الكتاب وعن الأحزاب. أنا فهمت وأنا مطمئن جدا لهذا الفهم إن شاء الله تعالى، أنه حكما عربيا يحكم بين أهل الملل والأديان ويقضي لبعضهم على بعض، يقول وين الصح وين الغلط؟ القرآن هذا. لذلك هو أي مصدق ومهيمن إلى آخره. ولئن اتبعت الآية واضحة، واق قلناها قبل شوي، ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواج وذرية، أيضا واضحة. لا مش هيقدر نكمل، هتأخر، أنه دخلنا على إيش؟ لكل آية الكتاب والمحو والإثبات، هذا بده مبحث عقدي. طبعا فسرنا عدة مرات بس لازم نتكلم فيه على الأقل 5-6 دقائق، فنرجع إلى غد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.